الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاتها. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن ديان سمعت ابن عمر حا وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاتها، نهى البائع والمهتر. زاد بن دينار: وكان إذا سئل عن صلاتها قال: حتى تذهب عاهته. وخرجه في باب أخذ صدقة التمر عند صغام المخ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا السعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يشقه. قيل: ومن يشقه؟ قال: يحمر ويصفر ويؤكل منها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه وقال: حتى تزهو. فقل: ما لي أنس وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة لما تستحل مال أخيك؟ وخرجوا إلى بيع المخاضرة. وفي باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاتها إذا ثم أصابته عاهة فهو من البائع. عن شهاب عن فتيان من فتية. وفي باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيها العشر. الباب في الزكاة. قال: وقال الليث عن ابن الزناد كان عروة بن الزبير عن أبي الزناد عن أبي وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري عن منبر الحارثة أنه حدث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصابه الثمر الدومان. إنه أصاب الثمرة. قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدومان، أصابه مراب، أصابه قشام، آهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فلا تبايعوا حتى يبدو صلاة الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول البخاري: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وأسند في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع المبتاع يبدو صلاحه. وعرفه في الحديث الذي بعده قال: حتى يحمار ويصفار ويؤكل منها، أي إذا بيع الثمر بعدما صرح لأقل درجات الأكل، ومن علامات ذلك أن يتغير لونه، أكثر الثمر يكون أخضر في البداية ثم يبدأ إما أنه يحمر أو يصفر أو يتموه بشيء من الحلاوة. الشاهد أنه متى ما وصل إلى مرحلة أن يؤكل منه. وقوله يحمار ويصفار هذا على سبيل إيش؟ على سبيل التنبيه لبعض ما يكون علامة أو ما يكون اللون علامة على صلاحه، وإلا فإن الأصل أنه ليس إذا كمل الصلاح، هناك أول الصلاح وهناك تمام الصلاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الثمار قبل بدو أول الصلاح، متى ما صلحت الثمرة أن تؤكل، ولو إيش تموه شيء حلا، ولو لم تكمل فإنه إذا بيعت قبل ذلك فإن البيع لا يصح، لا يجوز أن يشتري ولا يجوز رجل أن يبيع. وعلل ذلك بأن الثمار إذا بدا صلاحه أمن العاهة، أي أمن ما يصيب من الأمراض، وغالب الأمراض التي تطرأ على الثمار تطرأ قبل بدو الصلاح. وإذا كان الناس يتبايعون ذلك فيبيع الرجل يعني بعدما النخلة يبدأ يظهر هذا الأخضر أو ثمرها تباع، ثم بعد ذلك تطرع عليه العاهة، فلما يأتي الوقت فيقول باع طرد عليه العاهة، أصابه الدمان، أصابه كذا، فيتقع بينهم الخصومة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك حتى يبدو الصلاح، وجاء في الحديث حتى تأمن العاهة، وجاء في لفظ أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك، لأن الثمرة الذي على النخل لو تلفت ف فإن من ضمان من على الصحيح وهي عروس النخل بعد إيش؟ قبل تمامها من ضمان البائع. وكان الناس يحملون المشتري، يعني يبيع الثمار قبل الصلاح، ثم يأتي وقت الصلاح يقول شو سوي الثمرة إيش تلفت ولا حق لك عندي. ولكن قال بما تستحل مال أخيك بغير حق، فدل على أن النبي عليه السلام أمن ذلك ونهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قال الله خرج باب المخاضرة وهي بيع الثمار قبل بدو الصلاح، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع، هذا هو الراجح. وجاء عن ذلك، جاء نص في ذلك من حديث صحيح مسلم لما قال مسلم إذا ابتاع أحدكم من أخيه ثمرة فصابته جائحة فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا، كيف يأخذ مال أخيه، كيف يأخذ مال أخيه بغير حق. ولذلك إذا بيع الثمار قبل بعد بدو الصلاح فإنها لو تلفت ما بين بدو الصلاح إلى تمامه تكون من ضمان البائع، ولا يحل له أن يأخذ إيش مال المشتري، بل يجب أن يرجع عليه المال. وإنما تنتقل إلى ضمان المشتري متى؟ إذا كمل الصلاح وتأخر المشتري عن الجذال والقطف فتلفت، يعني تم الصلاح ثم المشتري أخر سوى في يومه ثم أصابته جائحة، جاءه إعصار، جاءه برد شديد أتلفه، جاءه سراق سرقوه، هنا إيش يكون إيش الضمان على من؟ على من؟ على المشتري هنا، لأنه يعني خلاص الآن تم الصلاح وأصبح ضمان. أما ما بين بدو الصلاح قبل الصلاح منهي عنه، ما بين بدو الصلاح إلى تمامه فمن ضمان البائع، لقوله عليه السلام إذا باع أحدكم ثمرا فصابته جائحة فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا، كيف تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم. أنت مرخص لك في السؤال. الآن اللي نراه حتى يا شيخ بأنه خصوصا في بلاد التصميم قصي يأتون قبل صلاح الثمر فيقولون شريت منك ثمر هذا بمبلغ، ثم يأتي بعماله ويتابعون ثمره أو يتابعون لشراء. ما يجوز، لا يجوز أن يشتري الثمار قبل بدو الصلاح أبدا، لكن يشتري سلم، يأتي لرجل، رجل عنده مزارع، يعني رجل تاجر يشتري منه تمر إخلاص وصفه كذا، يصف وصف بعد سنة سنتين، ثم يأتي بعد سنتين يعطي الثمار التي وصفها وصفا، أما شراء شيء معين فلا يجوز. قال رحمه الله: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليث قال حدثني شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال البخاري: وقال لي إبراهيم أخبرنا قال أخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى بن عمر أيما نخل بيعت قبل أبرت لم يذكر قد أبرت أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث. وخرج الأول في باب الرجل يكون له الثمر أو الشرب في حائط أو في نخل، وفي باب بيع النخل بأصله، وفي باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة. نعم، باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة فلمن؟ ثم أسأل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من ابتاع أي اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. التأبير أصح ما قيل فيه أنه تلقيح وليس التشقق، فإن النخل تتشقق الطلع هذا، لكن ليس هذا هو التأبير. التأبير أنه يتايش بشيء من فحل النخل فيوضع فيه، هذا هو التأبير. فظاهر الحديث أن النخل إذا أبرها صاحبها ثم باع النخلة، هذا رجل عنده نخلة أبرها لقحها ثم باعها بعد إيش التأبير، فإنه إذا أبرها فإن البيع يقع على النخلة دون ما عليه من الثمر، ويكون الثمر من حق من؟ يبقى على الثمرة إلى أن ينضج ثم يقتطفه. وإذا أراد المشتري أن يشتري الثمرة مع النخلة لابد أن يشترطه شرطا، يقول أشتري منك النخلة لكن بشرط الثمرة. أما إذا أطلق العقد من غير شرط فإن النخلة هي التي وقع عليها البيع والثمار التي أبرت لم يقع عليها البيع. وذاك هل يشترط للبائع أن يشترط أن تكون ثمرة له بعد التأبير؟ لا، الشرع جعل له بعد ما أبر هو له، هي له. وإذا أرادها المشتري فإنه يشترطها. كذلك لو بيعت قبل التأبير فإن البيع يقع على النخلة وما عليها إيش من الثمر. إن أراده البائع فلا بد أن إيش أن يشترطه. فجعل الفاصل في ذلك هو التلقيح، ما بيع الشجر بعد التلقيح فالثمر لمن باعها إلا أن يشترطها المشتري، وما كان قبل التلقيح فإن البيع يقع على الثمرة وعلى إيش النخلة وعلى الثمرة. قال ومن ابتاع عبدا وله مال فماله الذي باع. العبد لا يملك، هذا رجل أتى بعبد والعبد عليه ثياب وعليه قبعة وعليه عمامة وعليه، فباعه، فالذي عليه ملك لمن؟ لسيده. قال مال الذي باعه إلا أن يصير امتاع، يعني يبيع العبد صافي هكذا ما عليه شيء، أي لا يشمل العقد ما عليه من المال، أو كان في جيبه مال أو يلبس إيش ساعة أو ما شابه ذلك مما هو له قيمة. فإذا أراد المشتري يشتري العبد بما عليه لا بد أن يشترطه. أما إطلاق العقد فإنه يقتضي أن العبد بيع وحده دون إيش دون ما عليه من المال، فيشتري يأخذه السيد المشتري الجديد ثم ذاك يرجع إيش ما عليه من المال لسيده. وفي حديث بعد قال ابن عمر أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر الذي أبرها، كما نص الحديث. وكذلك العبد والحرث، كذلك الحرث الزرع، هذا رجل باع أرضا وعليها إيش عليها زرع قد ظهر صلاحه أو قد اشتد، فالأصل أن العقد يقع على الأرض دون إيش دون الزرع، وإذا أراد الزرع يشترط. أما لو باعه بعدما بذر وللتو قد طلع لم يشتد فإن البيع يقع على الأرض وما عليها إيش من الزرع. قالوا خرج الأول باب الرجل يكون له ممر أو الشرب في حائط أو في نخل. طيب باب بيع النخل بأصله أنه يجوز باع النخل وما عليه، وبعد باع نخل قد أبرت فلم يشتد الثمر. نعم. قال باب بيع المخاطرة. قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاطرة. المخاطرة على الصحيح أنها بيع الحبوب قبل اشتدادها وبيع الثمار قبل بدو صلاحها. فالمخاطرة هو المعنى قولي بقيش نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، لأنها الباع المبتاع. وكذلك الحب لا يباع حتى إيش حتى يشتد، لأنه إذا اشتد أمن العاهة، أما وهو رخو لم يشتد بعد فإنه لا يجوز بيعه. فالثمار حتى إيش تبدو الصلاح بإما تغير اللون أو تموهه حلوا، والحب حتى يشتد. وجاء الحديث نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وعن الحب حتى يشتد، إذا اشتد عوده جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز. نعم. قال باب أجر أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالي سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ذبحة. وقال صلى الله عليه وسلم بهم خذي ما يكفيك ولدك بمعروف. وقال عز وجل فليأكل بالمعروف. واقتر الحسن من عبد الله مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار. فركبه ولم يشارقه فبعث إليه بنصف درهم وقد تقدم ما فيه. نعم. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعرفون بينه. الأصل البيوع والإيجارات وغير ذلك إذا لم تسمى فإنه يرجع فيه للعادة. إن العادة لو قال بيعني إيش صاعين، قال كم الصاع؟ قال الصاع 100 دينار. وقد تختلف الأصع من بلد إلى بلد، قال بيع في صاعين، فإن الأصل إيش يطلق على ما تعرف عليه الصاع. لو قال لا أنا أريد الصاع، هو في العراق أنا أريد الصاع الشامي، نقول لا، الأصل إذا أطلق يراد به إيش ما تعرف عليه الناس. فالصاع أي الصاع الذي نتبايع به سعره كذا وكذا. كذلك الدراهم، الدراهم تختلف إيش قد وزنا، فقد يكون بعض الدول وزن الدراهم أكبر إيش من أخرى. فلو جاء رجل واشترى قال بكم هذا؟ قال بعشرة دراهم وهو في الشام، فالبيع يتم على أي دراهم؟ العراقية ولا الشامية ولا الحجازية؟ ها؟ الشامية، حتى لو كانت أثقل من غيرها أو خف من غيرها. وهذا معنى. كذلك لو إنسان اشترى أجر بيته ولم يسمي الأجرة، فإن الأجرة مردها إلى ماذا؟ إلى العرف. اليوم إنسان يركب تاكسي وين؟ قال والله ودني الديرة، ولا يقول لك كم، وينزل ويعطيه الأجرة. لو طلب أكثر من الأجرة، لو كان الأجرة مني إلى الديرة دينارين وقال لا أنا منك خمسة، لا يستحق ذلك. لماذا؟ المرجع فيه إلى ماذا؟ إلى ما تعارف عليه الناس. مثل المرأة تزوج بلا تسمية مهر، فإن إيش مهرها؟ مهر مثيلاتها. وهذا ما ذكر رحمه الله، ذكر هذه الأمثلة. قال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد بن سيرين، لا بس العشرة بأحد عشر ويأخذ النفقة ربحا، عشرة بأحد عشر، لكن تعرف أن هذا الدرهم الزائد هو إيش؟ الربح، فلا بأس، وليكن باب الربا يعني هنا. نعم. قال باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، وهو حديث الغاء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن حدثني سالم وحدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهد عن عبيد الله بن عمر عن نافع وحدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ثلاثة نفر يتماشون، جدع عبيد الله ممن قبلكم أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض قال عبيد الله إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. زاد إسماعيل لعله يفرجها. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم. زاد عبيد الله وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم. قال إسماعيل فإذا رحت عليهم حلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنهما أبي الشجر، فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما. زاد عبيد الله وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع. زاد إسماعيل الصبية يتضاغون عند قدمي فلم أزل أنتظر. زاد الزهري عن إسماعيل عن سالم والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى بارق الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. زاد إسماعيل فرجة ترى السماء ففرج لهم فرجة ترى منها السماء ففرج لهم فرجة يرون منها السماء. قال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار. زاد الزهري فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. زاد عبيد الله فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال الزهري فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد. زاد إسماعيل فاستأجرت بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فرغب عنه. زاد عبيد الله فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرة. زاد إسماعيل وراعيها، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. فقلت اذهب إلى تلك البقر وراعيها فاذهب إلى تلك البقر وراعيها. زاد عبيد الله فسقها، فقال إني لما عندك إنما فقال إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له اعمد إلى تلك البقر. زاد الزهري والغنم والرقيق، قال إسماعيل فإنها من ذلك الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة. زاد الزهري فخرجوا يمشون، وخرجوا في باب إجابة الدعاء من بر والدي، وفي باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره فعمل به المستأجر فزاد الباب. وفي باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم. يقول باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، وذكر حديث الغار الطويل وفيه فوائد كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله البخاري إنما أراد آخره. شاهد أن الأول ذكر بره بوالديه ومن أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى، كيف أن قدم رضا والديه ولم يقدم على والديه أولاده مع حاجتهم لهذا اللبن، فعل ذلك برا بهما. والثاني ذكر عفته في موقف يصعب سيطرة الإنسان على نفسه فيه، وهو أنه جلس بين أحب الناس إليه وقد أحبها حتى جلس بين رجليها، ثم ذكر الله بعدما ذكرته فتركها وقام وأعطاها. وأما الثالث فهو الشاهد أنه استأجر أجيرا فأعطى كل واحد من أجره، إلا رجل ترك يشفرق إناء من أرز ولم يأخذه فزرعه حتى كسب فيه أموالا فأعطاه. فالشاهد من هذا أن البخاري رحمه الله استدل به على أن هذا الذي المستأجر قد عمل بمال الأجير دون إذنه، فزرعه ونماه وأخذ ربحه واشترى به حتى حصل عنده مال كثير من بقر وغنم ورقيق وبغير إذنه، ثم لما جاء أعطاه، أي بعد ما رضي. فاستدل به البخاري رحمه الله على أن الإنسان إذا اشترى شيئا لغيره أن البيع معلق برضا من اشتري له. جاء إنسان إلى رجل صديق له يعلم أنه سيشتري سيارة، فجاء لرجل وجد سيارة قال بعني سيارتك بكذا وكذا، فقال قبلت، فذهب إلى صاحبه فقال اشتريتها لك، أي هو لما باع واشترى قصده إيش؟ لصاحبه. فقال البخاري رحمه الله يستدل بأنه يجوز إذا رضي، فإذا رضي تم البيع، مع أن الذي اشترى من الآخر هو الذي أوجب ولا هذا قبل، ولكن البيع يقع للآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا هذا سمع العلماء بيع الفضولي أحيانا، النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا بدينار يشتري له شاة، فاشترى بالدينار شاتين فباع إحداهما بدينار ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة ودينار وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. فدل عن بيع الفضولي، لا نقول أنه صحيح مطلقا ولا أنه باطل، لكن بيع الفضولي معلق برضا إيش؟ برضا الآخر. رجل أراد أن يبيع سيارته ونفس الشيء، جاء هو فباع سيارة قال تشتري مني سيارة كذا كذا، بعته كذا قال قبل، قال ترى بعتك سيارة، إن قبل صاحبه تم البيع وإلا إيش؟ رد البيع. وهذا الذي ساق أعطاه الغنم، على الراجح والصحيح أنه لا يجب عليه أن يعطيه كل ما زرع، وإنما الواجب عليه أن يعطيه وأن يأخذ إيش؟ أجر إيش؟ عمله، أجر عمله. وإلا لو أردت العدل فإن هذا الرجل الذي نمى هذا الفرق من الأرز هو يستحق أجرة عمله، لأنه قام على هذا المال ونمى، وكان واجب عليه أن يحفظه فقط. أما هذا نمى حتى إيش؟ حتى كبر، فلا يفوت عليه إيش؟ أجرة عمله. لكن هذا الرجل لكماله لم يرد أن يأخذ على هذا المال شيء، مع أنه قد تعب فيه واشترى وباشر وزرع والذهب إذا ذلك عمر رضي الله عنه، فإن رجلا بعث رجلا بمال إلى المدينة من الشام، هذا أخذ المال وهو في الطريق تاجر فيه، تاجر بمال من؟ بمال غيره فربح فيه. فلما جاء قال لصاحب المال خذ مالك والربح هذا ايش لي؟ فقضى به عمر ان الربح بينهما نصفين. لم يضيع على هذا صاحب العمل لانه هو الذي عمل، ولم يضيع على صاحب المال لان المال ايش؟ نماء ماله وعمله هذا، فجعل الربح بينهما نصفين. قال: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وسمي عمار وصهيب وميلان، وقال الله عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا الى افبنعمه الله يجحدون. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن سعد عن ابيه قال: قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب: اتق الله ولا تدعي الى غير ابيك. فقال صهيب: ما يسرني ان لي كذا وكذا واني قلت ذلك ولكني سرقت وانا صبي. نعم. باب شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه. البخاري رحمه الله يريد ان يبين بان الشراء من الحرب يجوز، الشراء من أهل الذمة الذين عشوا بلاد المسلمين والمعاهدين لا بأس به بلا خلاف. الكلام من الحربي، أن يشتري المملوك من الحربي عبدا يملكه الحربي، وقد يكون أخذ إيش بغير حق. قال: صبي عمار وصهيب وبلال، وقال الله عز وجل: اشتراه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر اشترى بلال فاعتقه، وكذلك باقي الصحابة. وقال الله عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء في بنعمه الله يجحدون. فجعل الله عز وجل منهم الناس درجات، منهم احرار منهم عبيد. وقال عبد الرحمن بن عوف لصهيب: اتق الله وتدع الى غير ابيك. فقال صهيب: ما يسرني لي كذا وكذا واني قلت ذلك ولكني سرقت وانا صبي. فلما ادعى الى ايش؟ الى ابيه حقيقه، لانه كان قد سرق ونسب الى غيره. فيدل على ان المملوك يشترى من الحرب، ولو وهب الحربي مسلما مملوكا جاز. قال رحمه الله: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بلغ عمر بن الخطاب أن فلان باع خمرا، فقال: قاتل الله فلان، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شثوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شثومهما أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وخرجه باب بيع الميتة والأصنام في باب: والذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم، الآية. وقال ابن عباس: ذي ظفر البعير والنعامة والحواير المباعث. نعم. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. والودك أيضا هو الشحم. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر لأنه نجس ولأنه محرم، والميتة كما حرم الله عز وجل في كتابه، والخنزير والأصنام لأنها يجب أن تتلف، هذه الأشياء محرمة. قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أي أراد أن يستثني الشحم الميتة لأجل الانتفاع. فذكر الوجوه التي ينتفع بها من شحوم الميتة. فقال: فإنه يطلى بها السفن، تطلى بها السفن حتى لا يذهب الخشب، فيكون حائلا بينه وبين الماء. ويدهن بها الجلود أيضا، تدهن بها الجلود حتى تنظف، وحتى إيش لا تتلف بمصير الماء فيها. ويستصبح بها الناس، يأخذونه إيش زيتا حتى يكون وقودا للسراج. فقال: لا، هو حرام. اختلف العلماء في قول لا هو حرام، هل هو إشارة إلى الانتفاع بجلود الميتة بلحوم الميتة شحوم الميتة، أم لا، أم الإشارة إلى النهي عن البيع وإن كان فيه منافع؟ قال بعض العلماء: لا هو حرام، أي لا يجوز الانتفاع بالميتة على الوجوه التي ذكرت، فجعله هو إشارة إلى ما ذكر من المنافع الثلاثة. وقال بعض العلماء وهو الأصح أن لا إنما هو البيع، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما سألوا إيش؟ ذكروا هذه الأمور لأجل أن يصحح البيع، أي يستثني البيع، فقال لا هو حرام عدل البيع. أي كأن الحديث حتى لو كان هناك انتفاع بالميتة فإنه لا يجوز بيعها. ولذلك يقول العلماء أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فالكلب يجوز الانتفاع به في الزرع وفي الصيد وفي الماشية، لكن هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. كذلك السماد يجوز الانتفاع به إذا كان نجسا ولا يجوز بيعه. ولذلك يقول العلماء باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فقد يجوز بيع، لا يجوز بيع إلا ما ينتفع به، لكن قد يجوز انتفاع بشيء ولا يجوز إيش؟ ولا يجوز بيعه. فقول لا هو حرام أي هو بيعه حرام ولو كان انتفع به، فإن كان انتفع به فإنها انتفاع لا يجوز إيش؟ بيعه. فالناس أن يأخذ حميتة ويفعل بها ما يفعله الناس من انتفاع بها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد، قالت الله اليهود إن الله حرم شحومها، إن الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا الحديث، هذا القول يفسر أن قوله لا هو حرام يعود على البيع، لأنه جعل هذا الفعل كفعل اليهود. اليهود حرم الله عليهم شحوم إيش؟ كل ذي ظفر، وكل ذي ظفر هو من كان إيش؟ افترقت له فرق، مثلا أنا البقر أو شو اسمه ظلف، الناقة ظلف إيش؟ مستوي ولا منشق؟ مستوي كامل صح؟ لكن الشاة منشق، فالكل ذي ظفر المستوي الذي ليس فيه انشقاق كالبقر والفرس والبط ونحن، لكن الشاة وغير ذلك التي فيها اللي منشق هذا إيش؟ ذات ظلف. الشاهد أن الله حرم عليهم شحوم كل ذي ظفر كالإبل وغيرها، قال فأجملوه، أي قالوا حرم الله الشحم، والشحم هو إيش؟ الجامد، فأذابوه وباعوه على أنه إيش؟ زيت. قال ما بعنا شحما وإنما بعنا إيش؟ ودكن. ما بعنا شحما وإنما بعنا ودكن، بعنا زيتا. وكانت هذه حيلة منهم، وذلك قاتلهم الله عز وجل ولعنهم لأجل هذا، فحذر من ذلك حتى لا يتخذ إيش؟ النهي عن شحوم الميتة، حرم إيش؟ ذلك، فخشي أن يفعل المسلمون ما فعله اليهود أن يحتالوا على حرمات الله تبارك وتعالى. قال والله في انتفاع نفعل كذا، إذا نذيب الشحوم وننتفع بها على هذا، أو نبيعه على هذا الوجه على أنه ليست شحوما. الشاهد من هذا أن الله عز وجل كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا حرم الله الأصنام حرم ثمنها، وإذا حرم ميتة حرم إيش؟ أثمانه. على هذا فقد ينتفع بالميتة لكن لا يجوز إيش؟ لا يجوز بيعها. مثل اليوم مثلا النجاسات لا يجوز بيعها، اليوم الأفعى نجسة، كل ما لا إيش؟ يؤكل فهو نجس، إلا من كانت لا ما ليس له نفس سائل، ليس له دم. وذاك الآن الذئاب والدببة وغيرها، هذه يجوز الدفاع بجلودها ولا ما يجوز الدفاع بجلودها؟ فيها لا، صحيح لا يجوز الدفاع بجلود الوحوش، لكن لو الإنسان انتفع بها بوجه غير لا يتعدى ضرره يجوز. لو جعلها شيء يوطأ يجوز، لكن هل لو استعمل الإنسان هذه الجلود جاز بيعها؟ والله بما الناس يستخدمونها كمثل البساط ولا كذا، إذا يجوز بيعها؟ نقول لا، نقول نعم قد تنتفع بها، لكن باب الانتفاع أوسع من باب البيع. قال يقول قال ابن عباس ذي ظفر البعير والنعامة والحظايا المباعر التي ليس فيها انشقاق في رجلها. قال باب التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عوف عن سعيد. أخبرنا عوف. قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا ابن عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا تصنعت عليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. وخرجه في باب وفي باب من لم يدخل بيتا فيه صوره وخرجه في باب اللباس وابى معناها متقارب بتعليم مصورين. اذا قلت وخر هذا شوي. قال باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. وابن عباس رضي الله عنه ذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام لصانع التصاوير: من صور صوره فان الله معذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فيه ابدا. وهذا باب تكليف ما لا يطاق. ايام الله ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. وجاء من صور صوره فانه يصور له بكل صوره صورها نفس تعذبه في نار جهنم. وقال شد الناس عذابا يوم القيامه المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. وقال من اظلم من ذهب يذهب يخلق خلقي فليخلقوا برا فليخلقوا برا فليخلقوا شعيره. فالشاهد ان هذا يدل على ان التصوير من كبائر الذنوب والتصوير يشمل تصوير المنحوت الذي له ظل وتصوير غير منحوت الذي له ظل كالورق او الجدران أو القماش وغير ذلك. وحديث ابن عباس يبين بأن المنهي عنه هو تصوير ذوات الأرواح. وذلك قال: إن كنت لابد فاعلا فعليك بالشجر وما ليس له فيه روح. فكان يصنع شجر، سماء، أرض، جبال، أنهار، مياه، شمس، قمر، لا بأس. أما أن يصور حيوانا أو إنسانا فهذا منهي عنه، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب وصاحب متوعد بهذا العذاب يوم القيامة. والنبي عليه السلام تمعر وجهه عندما رأى إيش كساء فيه تصاوير فأمر بأن يمزق فمزق. مزقته عائشة رضي الله تعالى عنها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ملاك هدف بيت فيه كلب أو صورة، ويشمل هذا كل أنواع التصاوير. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصورة الرأس، أي لب الصورة في الرأس. وإذا قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: مر بالرأس فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. وقال في حديث آخر: صورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. فالصورة الرأس، وذلك متى ما رسم الوجه ولو وحده كانت صورة، لكن لو رسم جسد بلا وجه فلا يسمى صورة بل هو كهيئة الشجرة. وهذا يدل أيضا على إذا الشيخ ذكره هنا ليبين تحريم بيع الصور، لأن هذا الباب كله كتاب البيوع، أنه لا يجوز بيع الصور مطلقا لا المنحوتة ولا غير المنحوتة إذا كانت صور ذوات الأرواح أو صور الرؤوس فقط. واختلف العلماء في صور الألعاب للأطفال. وثبت عن عائشة رضي الله عنها كان لها إيش لعبة من عهن من قطن تلعب بها، فقال بعض العلماء يرخص فيها للأطفال لثبوت ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان هناك إيش عندها خيل، كشف الإنسان الستر وإذا وجد إيش خيلا قيل أنها خيل سليمان فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، أي مثل صور خيل. لكن بعض العلماء يقول هذه كانت صور لا ليس مجسد جسدا حقيقيا، يقول أما الصور اليوم المنحوتة كهيئة الآدمي تماما فينهى عنه. ومنهم من قال أنه لا فرق، إذا رخص في الأطفال فلا فرق، ليس هناك ما يدل على التفريق بين ما تكون من قطن وغير مصور تصوير صحيح ما بين ما هو مصور تصويرا صحيح. الأشياء لو رخص فإنما يرخص فيه في لعب الأطفال. فهذه إن قلنا بجواز لعب الأطفال وأنه يرخص بها هل يجوز بيع؟ قد يقول قد نقول بأنه إيش يجوز الانتفاع بها والاستفادة منها، لكن لا يجوز بيعها لأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع. وقد يقال بأنه يجوز إيش بيعها لأنها مستثناة، لأنها مستثناة. نعم. قال باب إثم من باع بحرة. قال حدثنا بشر المرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم قال عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامه، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره، وخرجه في باب الاثم من منع اجر الاجير. نعم، باب اثم من باع حرا. وذكر حديث النبي عليه السلام قال الله، وهذا يدل على حديث قدسي، والحديث القدسي كل ما كان اللفظ من النبي والمعنى من الله. أم نقول لفظ والمعنى من الله؟ ماذا نقول؟ القدسي لفظ ومعنى من الله، لكن الله عز وجل ما تعبدنا إيش ولم يجعله يعجز به الناس, وإلا لفظه معناه من الله, لا نقول لفظه من النبي عليه السلام. قال الله ثلاث: أنا خصمهم يوم القيامة. وهذا يدل على أن هؤلاء ممن وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب حتى يكون الله جل وعلا بجلاله خصما لهم. ورجل أعطى بي ثم غدر, أي أعطى بي يعني بايع وأعطى العهد بالله ثم غدر وخان, قال لا تخف, يعني أقسم بالله على أمر معين من بيعة إمام بايعه أو إيش, أمن رجلا وأعطى بالله عز وجل حتى وثق ذلك بحلفه أو ببيعته ثم غدر. ولا شك أن هذا من أعظم الذنوب من كبار الذنوب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ولا غدر أعظم من غدر إمام عامة, لما ذكر حديث ينصب لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة. ثم قال ابن عمر: ولا غدر أعظم من غدر إمام عامة, يبايع رجل الإمام ثم يخرج عليه والعياذ بالله, فإن هذا من أعظم الغدر والخيانة, لأن البيعة توجب السمع والطاعة ولزوم الجماعة. قال: ورجل باع حرا, هذا وشاد, فأكل ثمنه, باع حرا وهو يعلم أنه حر, أي باعه على أنه عبد ولا يشترط مسلم. ولا شك أن هذا من أعظم الآثام. ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا, هذا كثير للأسف, يأخذ عمال ويشغلون ويشتغلون ثم ذلك يماطلهم يماطلهم يماطلهم, يماطلهم وقد لا يعطيهم حقه, وهذا من أعظم المحرمات ومن كبائر الذنوب. ومن فعل ذلك فإن الله خصمه يوم القيامة, ومن كان خصمه الله والعياذ بالله فهو محجوج هالك, نسأل الله السلامة. نعم. قال: باب بيع العبيد والحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليها يوافيه صاحبها يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا من بعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن مسيب: لا ربا في الحيوان, البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى جل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم أو درهمين نسيئة. وخرج حديث صفية وقد تقدم. باب بيع العبيد والحيوان نسيئة. قد ذكرنا قبل ذلك في ذكر البخاري عن باب الربا الأصناف الربوية الستة: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح. وقلنا بين الذهب والفضة العلة فيها الثمنية فيقاس عليها جميع العملات, والباقي هي أنها أقوات مكيلة فيقاس عليها كل قوت إيش مكال ومدخر. لكن هنا الحيوانات وغيرها من هذه الأشياء ليست هي من علة الثمنية ولا ليست إيش مطعومة مدخرة, فهل يجوز فيها النساء والتفاضل أم لا؟ البخاري رحمه الله يرى بجواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة, وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة, فكان البخاري رحمه الله يشير إيش إلى تضعيف هذا الحديث, يعني إلى تضعيف إيش هذا الحديث بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال: واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة, أي ناقة بأربعة, وهذا فيه تفاضل. قال: يوفيها صاحبها بالربض, أيضا فيه نساء, إذا جمع في البيع بين التفاضل وبين إيش النساء وصح ذلك. وابن عباس قال: الذي قد يكون بعير خيرا من البعيرين. واشترى ابن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه إحداهما بعير بعيرين فأعطاه أحد البعيرين قال: وآتيك بالآخر غدا, إذا هذا فيه تفاضل وفيه إيش نساء. وقال مسلم: لا ربا في الحيوان البعير ببعيرين والشاة بالشاتين لأجل. وقال مسلم: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم أو درهمين نسيئة. طبعا درهمين نسيئة فلا شك أن هذا مما جاء فيه النص, لكن اختلف العلماء. طبعا العلماء على جواز أن يباع البعير ببعيرين. بيع البعير ببعيرين يختلف عن بيع اللحم, لو باع رطلا برطلين بعض العلماء يعد اللحم من الأصناف الربوية فيجوزه في البعير الحيوان, قال لنا انتفاع بالحيوان أكثر من اللحم, إن الحيوان قد انتفع بالركوب بغير ذلك بخلاف اللحم لا يرد به إلا الأكل, فهذه في علة ربوية. ومنهم من لم يفرق بين اللحم وبين الحيوان بأنه لا يجوز, أو قال إيش يجوز كله وجعل اللحم ليس من الأصناف الربوية لأنه ليس مكيلا أغلب ليس مدخرا لأنه يفسد. ومنهم قال من جوز قال لا بل هو مدخر يجفف وإيش يجفف الشمس ويملح ويبقى مدة طويلة كما كان يفعل العرب. وذهب بعض العلماء بأن الذي يحرم من ذلك هو الجمع بين التفاضل والنساء، يقول لا بأس بشراء البعير بالبعيرين، لا بأس بشراء البعير بالبعيرين، لكن يكون حالا. فإذا باع بعير بعيرين مؤجلا، أي جمع بين التفاضل والنساء، فإنه يحرم. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن إذا اجتمع التفاضل والنساء في غير أصناف ربوية حرمت. وذكر حديث النهي الإنسان عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقال كل أن كل ما جاز أو ما ثبت من ذلك فإنه إما أن يكون نسيئة أو يكون التفاضل، إما يكون نسيئة أو التفاضل. لكن هذه الآثار الأظهر أنها تدل على جواز ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى بأن بيع البعير بالبعيرين إلى أجل وكلاهما مؤجل أنه محرم. يعني مثلا قال بعتك بعيري ذاك ببعيرين، قال قبلت وتفرغ ولم يقضى أحد منهم الآخر، لم يصل تقابض ولو من أحد الجهتين، فهذا محرم لا شك فيه، لأنه داخل بيع الكالئ بالكالئ، كالئ اللي هو المؤجل بالمؤجل. وبعض العلماء يذكرون بلفظ بيع الدين بالدين. قال هنا إيش؟ تم التبايع وكلا الثمنين مؤجل ولا فائدة منه، ما تحصل لا هذا استفاد شيء ولا هذا استفاد شيء، وإنما ثبت شغلة الذمة من غير فائدة مرجو، من غير فائدة إيش حصل. الشاهد أن البخاري رحمه الله يميل إلى جواز ذلك، وأن ما سوى الأصناف ربوية فيجوز بيعها متفاضلة، ويجوز بيعها مع النساء، ويجوز الجمع بين التفاضل وبين النساء، مستدلا بما آثار الصحابة التي ذكرها رحمه الله. بس لكم ذكرنا فيها خلاف. نعم. قال رحمه الله: باب السلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا أبو نعيم وصدقه، قال حدثنا ابن عيينة، قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابن منهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون. قال أبو نعيم: في اكتمال السنتين والثلاث. قال صدقه، فقال: من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال البخاري: وبه قال ابن عباس وأبو سعيد الأسود والحسن. وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. نعم. باب بيع السلم، وباب السلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. بيع السلم هو بيع موصوف بالذمة، وهو عكس بيع إيش؟ الأجل، بيع التقسيط. الآن بيع المؤجل تأخذ السلعة، وما الذي أجل؟ الثمن. أشتري منك سيارة الأجل، خلاص خذ السيارة، أخذ إيش؟ المثمن المبيع، والثمن مؤجل. بيع السلم عكسه، تقديم الثمن والمبيع إيش؟ مؤجل. وهذا مما جاء فيه السنة، وهذا من إيش؟ من محاسن الشريعة كما قال بعض العلماء. لأن الرجل قد يكون إيش؟ ما عنده مال، يريد أن يتاجر، فماذا يبيع؟ شيء موصوف بالذمة، يبيع تمر موصوف بالذمة، يبيع حيوانات، يبيع سيارات. قال خلاص والله أنا أشتريكم سيارات مرسيدس موديل كذا، وأصفها كذا، ألوانها كذا، مواصفاتها كذا وكذا كذا كذا، وما عنده الآن. فيعطيه الناس الأموال فيذهب فيشتريه فيربح، ويكون استفاد الأشياء. طبعا كون المسلم الذي اشترى المشتري دفع، أمر طبيعي أن يكون الثمن أرخص مما لو كانت السلعة إيش؟ حاضرة. فهذا كسب بأنه ضمن أمرا مستقبلا بسعر أرخص، وهذا كسب بأنه أخذ رؤوس أموال إيش؟ أمكن بعد ذلك أن يتاجر. أو يأتي إنسان إلى رجل يبغى يشتري منك سكري، وصفه كذا، يضبطه بصفات محددة، والله 100 وسق، 300 وسق، 500 وسق، والموعد بعد سنة أو سنتين وثلاث، سواء هذا عنده مزرعة ما عنده مزرعة ما يضر، طالما أن المبيع موصوف بالذمة. فيأتي يسلمه الثمن، وإذا أتى الأجل يعطيه ذلك إيش؟ الموصوف في الذمة. ويدل على ذلك حديث قال إيش؟ قال: قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، أي يشترون السلم سنة سنتين، عشت يدفع الآن ليستلم بعد سنة أو سنتين أو ثلاث. فقال: من أسلف في شيء فليسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم يد معلوم. إذن أرخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام بشرط أن يكون إيش؟ الكيل معلوم والوزن معلوم والأجل معلوم. ما لو قال أسلمت إلى مدة إلى سنين ولم يحدد ما صح. أو أسلم ولم يبين ما صح. كذلك لو أسلم وأخر الثمن، لو أخر تم البيع لكن أعطيك الثمن بعد أسبوع أو بعد سنة ما يصح، لأنه باب بيع الكالب بالكالب، المثمن مؤجل والثمن أصبح إيش؟ مؤجل. هذا من يمنع. وإذا قام الحين من أسلم فليسلم، أي يوسف فليقدم، وإذا كان من شرط بيع السلم أن يقدم رأس المال في مجلس العقد، فإن تأخر رأس المال بطل إيش؟ السلم. إذا السلم يجب أن يكون الأجل معلوما والكيل معلوما، وأن يوصف المسلم فيه وصفا يضبطه. فإن قال الله أسلمت في 500 ناقة وضح، ناقة وضح، في ناقة وضحها في سعرها 20,000 دينار، في ناقة وضحها ما تسوى حتى 150 دينار، تفاوت الصفات، هذا ما يصلح. لابد أن يكون إيش؟ موصوفا وصفا دقيقا ينضبط به حتى لا يقع خلاف، ولا بد من تسليم رأس المال حتى لا يكون إيش؟ كلامه مؤجل فيدخل يبيع الكالئ بالكالئ. ولا يجوز السلم في شيء معين. لو قال أسلمت في نخلك أنت، نخلك أنت رجل عنده مزرعة في نخلك أنت، فإنه يحرم ويدخل يكون باب بيع إيش؟ المعدوم. لأن هذا النخل كون علق البيع بالمزرعة، المزرعة هذه قد تتلف وقد ما تتلف، قد تتلف وقد إيش؟ تحصل، فيكون فيه غرض. لكن لو أسلم في وصف، حتى لو ما أعطى مزرعة أعطى من أي مكان، طالما أنه وصف هذا التمر خلاص يأتي به من القصيب من غيرها، أهم شيء يأتي به بهذا الوصف، وذلك هذا أبعد عن الغرض. أما لو أسلم في مزرعة معينة أو بستان معين أو ما شابه ذلك فلا يجوز، لأنه إيش؟ قد يسلم وقد يتلف. واختلف العلماء فيما لو أسلم الأشتاط قرية، لو قال مثلا أنا أسلمت في تمر سكري من تمر القصيل، لم يحد مزرعة ولم إيش إقليم كامل، فالراجح أنه يجوز، لأن الغالب أن إيش؟ أنه في الغالب أنه لا يكاد يهلك كله، قد المزرعة قد إيش تتلف لكن لطيم كامل، في الغالب أنه لا يهلك، على خلاف بين أهل العلم. قال البخاري في قول ابن عباس ذكر، قال ابن عمر لا بأس في الطعام موصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. طبعا هذا قول ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه أي لا يصح إذا كان في زرع إيش محدد، والسلم لا يكون فيه، لا تحد مزرعة أو بستان، وعلى أصل تحدد إقليم كامل ما في بأس، والله بسيارات أو هذه مواصلات الأواني وتكون من الصين تكون من كذا ما في بأس، إذا كان إقليما كبيرا يعني لا يكون فيه غرض ولا مخاطرة. نعم. قال باب السلم من من ليس عنده أصل. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن مجالب قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن المجالد قال اختلف عبد الله بن قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهادي وأبو بردة في السلف بعثوني قال الشيباني إلى فبعثوني قال الشيباني إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب مغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا الأنباط من أنباط الشام فنسلفهم. قال شعبة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. قال زاد الشيباني إلى أجل مسمى قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك. وخرجه في باب السلم إلى أجل معلوم. قال باب السلم إلى من ليس عنده وصل. رجل أسلم في تمر والمسلم إليه التأهال المبيع ما ليس عنده مزارع أساسا تمر، يجوز أم لا يجوز؟ البخاري يرى إيش؟ يقول يجوز طالما السلم، لا يشترط في المسلم إليه أن يكون إيش من تجار هذا الصنف أو ممن عنده أصول أو ما شابه ذلك، لا. وذلك الصحابة استدل بحديث الصحابة أنهم كانوا يسلفون يأتي أنباط فلاحون من فلاحي الشام فيسلفون يشترون منهم الحنطة والزبيب إلى أجل سنة سنتين ثلاثة يسلفونها. قيل له أكان عنده مزارع؟ قال ما كنا نسأله ما نسلفه ما نعلق عنده مزرعة ولا ما عنده مزرعة، أهم شيء أنه يأتينا بالوقت المؤجل بيش بما وصف في عقد السلم بها المواصلات، جاء عنده مزرعة ما عنده مزرعة المهم يأتينا بهذا. وهذا يدل على أنه لا يشترط في المسلم إليه أن يكون له أصل. نعم. باب السلم في النخل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألتُ ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يؤكل منه. وزاد ابن بشار عن غندر عن شعبة قال حتى يوزن. قلت ما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. قال الأصيلي يحرز لأبي زيد. نعم قال وخرجه في باب السلم إلا من ليس عنده أصل. قال باب السلم في النخل. سألت ابن عباس عن السلم في النخل، رجل يسلم في نخل، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أي لا يجوز بيعه حتى إيش؟ يصل إلى مرحلة أن يؤكل منه. وظاهر هذا أنه لا يجوز بيع السلم في إيش؟ في إيش؟ في التي لا يؤكل منها، لأنها قد يشتريها ويضعها ثم إيش؟ ثم لا تثمر، ثم لا تثمر. قال فإذا كان قد يؤكل منه فإنه يجوز سلمه فيه، لأن حينئذ يأمن أن يكون عقيما. نعم. باب الكفيل في السلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش وحدثنا محمد قال حدثنا يعلى قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. زاد السفيان قالت فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وخرجه في باب من رهن درعه وباب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وباب الاستقرار وفي باب الرهن في السلم وفي باب الرهن في الحضر وباب الرهن عند اليهود وفي باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. نعم. قال باب الكفيل في السلم، أي باب في جواز الكفيل في السلم. وقال عائشة اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد، أي اشترى طعاما يهودي مؤخرا ورهنه درعا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وإيش؟ والدرع مرهونة بثلاثين صاع من شعير. زاد الشام توفي رسول الله والدرع مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. الشاهد أن الكفيل في السلم اختلف العلماء فيه، أي هل يجوز للمسلم أن يطلب كفيلا من هذا الرجل أم لا؟ ورأى دفع المال يريد أن يضمن أن إذا أتى الأجل يعطيه. بعض العلماء نهى عن الكفيل وقال لا يصح، قال لأن الدين غير مستقر، قد يأتي وقت أن الأجل ويكون خلينا نقول يحصل إتلاف، يحصل شيء عام، يتلف المحاصيل، يتلف كذا، فلا يحصل. قالوا فدين السلم غير مستقر، غير مستقر، غير ثابت، فهنا إيش الكفيل يضمن ماذا؟ كيف يضمن ذلك وهو غير مستقر؟ ومنهم من جوز الكفيل ويكون الكفيل ليس لضمان التسليم وإنما لضمان الشخص، فيأتي ويضمن أن هذا الشخص لن يخدع وأنه سيأتي به في أجله. أما لو حصل خلينا نقول هلاك عام، رجل من تجار الخصيم والمملكة وغيرها وحصل هلاك عام، إعصار، شدة برد اجتاحت فهلك الثمار وما شابه ذلك، فهنا إيش؟ لا يضمن الكفيل شيئا، وإنما الكفيل يضمن أن يأتي هذا الرجل وقت الأجل ويسلم الشيء إلا إن كان أمرا لا يطاق. وذلك الصحيح أن الكفيل لا يكفل الدين نفسه وإنما يكفل إيش؟ يكفل المسلم إليه. قال رحمه الله كتاب الشفعة. قال حدثنا محمد قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر وأخبرنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فبعه هشام عن معمر ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وقال عبد الرزاق في كل مال. وخرجه في باب بيع الشريك من شريكه وفي باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم وفي باب الشركة باب الشركة في الأراضين وغيرها وفي باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة وفي كتاب الإكراه باب الاختيار في الهبة والشفعة. نعم. قال كتاب الشفعة، والشفعة هو حق انتزاع حصة الشريك، حق الشريك في انتزاع حصة الشريك إذا باع. هذا رجل اثنان شريكان في أرض وهي مشاع، بمعنى أن كل واحد منهم له حق لم تتميز، لم يتم تملك أحدهما مع الآخر وليس بينهم حقوق مشتركة، فباع أحد الشريكين، فأجاز الشرع للشريك الآخر أن ينتزع حصة الشريك من المشتري حتى لا يدخل عليه الشريك ما لم يرضى أنت قد ترضى بهذا الشريك، فقال لا ترضى بغيره، فقال أجاز الشرع الشفعة دفعا للضرر الحاصل بالشركة، فلا يجوز. فلو إنسان باع حصته وشريكه لم يأذن له، جاز الشريك أن يأخذ الحصة ممن اشتراها بالثمن الذي باعها فيه، وهذا من أيضا محاسن الشريعة. وهذا الحديث أصل جواز الشفعة، قال قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، ويدل على أن ما قسم فإنه لا شفعة فيه. قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي قضى بالشفعة في كل شيء لم يقسم بل لم يزل مشاعا مشتركا، كل واحد له حق فيه. فإذا قسمت الأرض أو العقار أو البيت وأصبح لكل واحد منهم إيش ملك مستقل، ولهذا طريق ولهذا طريق ليس بينهم حقوق مشتركة، فلا شفعة حينئذ، لأنهم يكون حينئذ جارين وليس شركاء. فإذا قسم كل واحد أخذ نصيبه، قال والله أنت الدور، خلاص أنت الدور، أنا قسمت البيت نصفين، هذا نصفك والباب مدخلك من هناك، هذا الباب ومدخلي من هناك، فأصبح إيش أصبح جارين. وهدل على أن الشفعة إنما تقع في كل ما لم يقسم. وهل هذا يعم الدور، هل هذا للدور فقط أم في كل شيء؟ مثال ذلك الناقة، لو اشتركها في ناقة اثنان اشتركها في ناقة أو في غنم، هل فيها الشفعة؟ بعض العلماء قال بأن الشفعة فقط في الغير المنقول كالعقار والأرض والمزرعة والبستان، أما في المنقولات كان يشترك في غنم يشترك في سيارة ما شابه ذلك، فقال لا شفعة فيه. والراجح والله أعلم أنه عام، وذاك يقول عبد الرزاق في كل مال، قال في رواية عن الزهري وقال عبد الرزاق في كل مال، وهذا هو الراجح، لأن الشفعة هو دفع ضرر الشركة وليس دفع ضرر القسمة. العلماء اختلفوا، قالوا ما الضرر الذي أراد الشرع دفعه بإيش بالشفعة؟ بعض العلماء قال الضرر ضرر المقاسمة، الضرر ضرر إيش المقاسمة، يعني هذان شريكان اثنان اشتركا في أرض أو في بيت، الآن هما إيش البيت مشاع، لو باع أحدهما نصيبه ودخل آخر من غير رضا الأول، فقد يأتي الآخر ويطلب المقاسمة، فيأتي الشريك الجديد الآن يقول أنا شركاء لا يبقى نقسم، فقالوا فالشفعة جاءت لدفع ضرر القسمة حتى لا يأتي الشريك الجديد ويطلب المقاسمة، ولذلك خصوا هذا في كل ما يمكن إيش قسمته كالبيوت والأراضي والحيوان، هل يمكن قسمه من قص الناقة؟ لا ما يمكن، يكتب عنه، فخصوا الشفعة في كل ما لم يقسم، أي في كل شيء يمكن أن يقسم، لأن الضرر الذي أراد ذكروه هو ضرر طلب القسمة، ضرر طلب القسمة. والقول الآخر الذين قالوا أن الشفعة في كل شيء، قال ليس الضرر ضرر القسمة، وإنما الضرر ضرر المشاركة، فإنسان قد أقبل أنا بصالح شريك لكن قد ما أقبل في آخر شريك، والشراكة إيش لا شك أن الإنسان لا يشارك إلا من يرضى، فقال في الشرع أجاز الشفعة حتى لا يدخل إنسان شريك لا يرضى، وعلى هذا فلا فرق أن يكون إيش منقولا وغير منقول، وعلى هذا فلو الثاني اشترك في ناقة فباع أحدهما فجاز الآخر إيش أن يشتري نصيبا صاحبه، هذا هو الراجح والصحيح، هذا هو الراجح والصحيح. نعم. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. قال حدثنا محمد بن يوسف وعلي ومسدد عن يحيى وأبو نعيم عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة وحدثنا المكي إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم عن ميسرة عن عمرو بن شريد عن ابن الشريد قال وقفت على عمرو بن الشريد وعن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال علي، فقال أبو رافع لمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي لدينا في داره؟ قال ابن جريج: فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال مسور: والله لا تبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بهما 500 دينار. زاد علي: نقدا فمنعته. قال ابن جريج: قال ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار. وقال محمد بن يوسف: 400 مثقال. وخرجه في باب الاحتيال في الهبة والشفعة. وقال فيه: وقال بعض الناس: إذا أراد أن يقطع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة. فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري 1000 درهم فلا يكون للشفيع فيه شفعة. قال: وإن اشترى دارا 20000 درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار 20000 درهم، وينقده 9000 درهم و999، وينقده دينارا بما بقي من عشرين ألف. فإن طلب الشفيع أخذها 20000 درهم، وإلا فلا سبيل له على الدار. وإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو 9000 درهم و999 درهما ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار. فإن وجد بهذا الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه 20000. فأجاز الخداع بين المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا داء ولا خبتة ولا غائلة. نعم. قال: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم العتيبة: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي: من بيعت شفعته أي نصيب شريكه وهو شاذ لا يغيره فلا شفعة له. هذا هو الراجح، أن الشفعة الحق إذا لم يعلم. أما إذا استأذن الشريك شريكه أنه يبيع فأذن له شريكه فقد أسقط حقه، أو بيعت أمامه ولم يطالب بها فقد أسقط حقه، لأن الرضا مع إمكانه أن يطالب إسقاط الحق. هذا هو الذي هو الراجح. وأما قصة سعد بن وقاص مع مصر المخرمة فإن هذا على سبيل الكمال والتمام، فإنه إيش يجوز، لا يجب على الشريك أن يبيع من شريكه بأقل من سعر السوق، وإنما يبيع بسعر السوق، يبيع بسعر السوق، مع أنه أعطي فيها 500 دينار أي أكثر من 4000، ومع ذلك إيش ما باعها لحديث نزل: الجار حق بصقبه، وصقبه أي بجواره. واختلف العلماء هل في الجوار شفعاء أم لا. ظاهر هذا الحديث أخذ به بعض العلم وقالوا: الجار أحق بجواره، يعني اثنان بيتان أو أرضان، كل واحد منهم لما دخل منفصل ودخل منفصل، فباع أحدهما قال لا يبيع حتى يعرض على جاره، وجعل للجار شفعة، وأخذوا هذا من هذا الحديث: الجار حق بصقبه، قالوا صقبه الجوار، وهذا يعم كل جوار. وقال بعض العلماء: المراد بالصقب هنا الجوار، هو جوار الشفعة وهو الشراكة، أي أن هذا الحديث كحديث إيش، أي أن الجوار هنا ليس الجوار الملاصق، وإنما الجوار أي الجوار في الشركة، بأن يكون شريكين. وقال بعض العلماء وتوسط في ذلك، وهذا هو الراجح، قال: أن الجار له حق الشفعة إذا كان بينهم حقوق مشتركة، يعني مثال ذلك بيت من دورين، أحدهم يملك الدور أرضي والآخر يملك الدور الأول، منفصل غير منفصل، لكن مدخل واحد، مدخل بيت واحد. قال هنا جار لكن لحقوق مشتركة، قال فيستحق الشفعة. وعلى هذا الشفعة للشريك وللجار الذي بينهما حقوق مشتركة. وجاك الحديث قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فدل على أن صرف الطرق وأصبح لكل واحد طريق أنه لا شفعة. وهذا أحسن ما حمل عليه حديث الجار وحق بصقبه، الجار وحق بصقبه. ثم ذكر أن في باب الاحتيال عن بعض الناس أنهم جوزوا الاحتيال بالطرق التي ذكرها البخاري، وهذا لا يصح، لا يجوز التحايل على إسقاط حق مسلم، لأن الشفعة حق لمن؟ للشريك أو للجار الذي له حقوق مع جاره، وهذا لا يجوز يستحاول إسقاط حقه، كما ذكر يبيعون بعشرين ألف ثم يعطيه فقط 10,000 إلا دينار، ثم إذا استحق يتبين أن أن أن البيع باطل رجع بهذا المبلغ، وإذا تم أخذ من الشريك. كل هذا يشمل الحيل التي لا تجوز، إنما شرب البخاري رحمه الله إليها على حيل بعض الناس. ثم ذكر قال وقال أن لا داء ولا خبث ولا غائلة، ولا شك أن هذا من الغائلة ومن الداء أو من الخبث كما جاء تفسيره فيما سبق من الحديث التي مرت. نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طبعا كتاب طول، لكن أنا اليوم والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. نعم في أسئلة. هذا مر معنا الداء، قلنا هو العيب الباطن، والخبثة أيضا إيش قيل أنه بيع العبد المستحق لغيره، والغائلة هو الخداع والغش. نعم. السلم هل يجوز تقصير؟ ما يجوز السلم إلا ندفع المال، لا من أسلم فليسلم، يعني إذا قصر معناه أنا كلامه مؤجل فيدخل بيع الكالب بالكالب. نجس، لكن ليس كل نجس يجب ندفع به، أن السماد قد يكون روث حمار وغيره ينتفع به في الزراعة، لكن لا يجوز بيعه، والكلب يجوز ندفع به ولا يجوز بيعه، والحمار نجس يجوز ندفع به ولا يجوز إيش. إيه إذا كان نجاس ما تتعدى ما في بأس، لكن لا يجوز بيعها طالما أنها نجسة داخل الميتة، فها عن بيع الميتة فيدخل كل ما لا يمكن لحمه. شيخ، الشريك مطالب أنه يأخذ حسب شريك وسعر السوق؟ طبعا لا ضرر ولا ضرار. هذا قول شاعر، إنهم يفرقون بين المعنى واللفظ، أما ما فرقوا بين المعنى واللفظ، هم عندهم المعنى ما قام في ذات الله، واللفظ هو ما اللفظ المكتوب. من يصلي في كتاب خطأ، خطأ بعض الناس ما يتصور مسألة تصورا صحيحا، لا يلزم يكون شعري، لكن بعض ما يتصور. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.